هتفضل حبيبي قريب ولا غايب أعز الحبايب. هتفضل حبيبي سنين، هفتكرك حبيبي سنين، هتفضل يا غايب أعز الحبايب، هتفضل يا غايب أعز الحبايب. مش هيموت اسمك يا حبيبي في أغنياتي، عمري ما هنسى أرق وأحلى نغم في حياتي. لا مش هيموت اسمك يا حبيبي في أغنياتي، عمري ما هنسى أرق وأحلى نغم في حياتي. هفضل أحبك أكتر وأكتر أكتر من زمان، عمري حبيبي في لحظة ما حقدر أنساك مهما كان. هتفضل ليالينا والحب اللي عاشتينا، هتفضل ليالينا والحب اللي عاشتينا، عمر الدنيا ما حتنسينا الحب اللي كان. هفضل أحن الأول مرة قابلتك وأنا كل حياتي حزينة ومرة سقتني الغنى. هتبعدنا السنين لكن جوانا الحنين ساكن، هتبعدنا السنين لكن جوانا الحنين ساكن، بقى لينا في كل الأماكن ذكرى لحبنا. حبيبي سنين، هفتكرك حبيبي سنين، هتفضل يا غايب أعز الحبايب، هتفضل يا غايب أعز الحبايب. مش هيموت اسمك يا حبيبي في أغنياتي، أنا عمري ما حنسى أرق وأحلى نغم في حياتي. لا مش هيموت يا حبيبي في أغنياتي، عمري ما هنسى أرق وأحلى ندم في حياتي. أنسى إزاي أيامنا الحلوة، أنساها هوا، أنسى ملامح أول غنوة نعناها سوا. أنساك مستحيل حنسى، أنا بعدك مفيش مرسى. أنسى مستحيل حنسى، أنا بعدك مفيش مرسى. حبك جوا القلب حيرسى والله ماله زمان. أنسى إزاي يا حبيبي سهرنا على ضي الشموع، أنسى ليالي عذبنا ونارنا ولا أنسى الدموع. لو طال الطريق بينا، لو طال